نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة عند بيان قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، بعد بيان معنى الإخلاص الذي يكون الرياء ضده ومن نواقضه. وقد عرفنا أن معنى الرياء هو أن يجعل العبد عند عمله أن يجعل العبد في عمله لغير الله نصيب، سواء كان هذا الغير هو النفس أو غير النفس، هو النفس أو غير النفس. وأن العبد متى نظر إلى عمله فإنه يقع في الرياء، وإنه لا يخلص العبد من الرياء إلا أن يحقق الإخلاص، ولن يستطيع أن يحقق الإخلاص إلا بثلاثة أمور. الأمر الأول إيه؟ قول لا، أول مترتبين على بعض. ما هو كيف يحقق الإخلاص أو يتخلص من شوائب الإيه؟ الإخلاص. لن يحقق الإخلاص إلا إذا جرده من شوائبه. كيف يجرده من شوائبه؟ يكون ذلك بثلاثة أمور. الأمر الأول هو ألا ينظر إلى عمله. وكيف لا ينظر إلى عمله؟ لا ينظر إلى عمله بأمر، وهو أن يعرف نفسه، يعرف حق ربه عليه، ويعرف قدر ربه عليه، ويعرف نفسه. فإن عرف حق ربه وقدر ربه وعرف نفسه لم ينظر إلى عمله، بل علم أنه لولا توفيق الله وفضل الله وهداية الله ما عمل ما عمل، وما وفق إلى ما عمل، وما اهتدى لما عمل. واضح؟ والأمر الثاني ألا يطلب العوض على عمله، فلا يرى أنه قد عمل أمرا يستلزم عوضا، لأن استلزام العوض عند نفسه يجعله يستشرف بذلك بقلبه. واضح؟ حتى يجره إلى أن يعمل العمل للخلق والعياذ بالله. والأمر الثالث ألا يركن إليه ويستشعر أنه قد عمل شيئا لا ذات قيمة، بل هو دائما مقصر، وكيف لا يركن إلى عمله؟ يكون ذلك بأمرين. إيه هما؟ لا، أولا بأنه يعرف أن عمله هذا إن رأى فيه كمالا فإنه ينظر إلى حظ النفس وحظ الشيطان وحظ الغير، فما من عمل إلا وللشيطان فيه نصيب، ولو التفاتة يسير، فضلا عن حظ النفس، فضلا عن حظ الغير. والأمر الثاني أن يعرف حق ربه عليه وشأن الله عز وجل العظيم، وأنه لو ظل يعمل عشان كده قلنا إيه قلنا ان العبد لو عامل الله بالاحصاء لن يوفي، لانه اساسا لا يستطيع ان يوفي نعماءه، فكيف يوفي حقها؟ فاكرين العبارة دي؟ لا يستطيع ان يوفي نعماءه، عشان حنقول انه هيحسبها بالاحصاء، يقول والله ربنا لي علي الف انا هحدي له الالف، هو اساسا لا يستطيع ان يحصي مال الله عليه، فكيف يوفيه؟ انت حسابتا مش طب تحسبه. قلنا عدم طلب العوض زي ما استشكلت على الاخ، قلنا نعم انا هقولك ما احنا قلنا ايه، قلنا انه هو لا يطلب العوض من خلال قيمة العمل، انما يطلب العوض من الطمع، من مقام الطمع في فضل الله. هو خيط رفيع بينك انك تطلب العوض من باب استشعار انك عامل، وفضل انك تطلب العوض من باب الطمع في فضل الله الكريم العظيم. ان انا راجل مقصر، نعم ده تفضل مش استحقاق. ايوه تفضل. الله، ما هو زي بالضبط، اتدري ما حق بلاش ادي اشقدي منها بيانا، وتدري ما حق الله على حق العباد على الله حق، انت ليك تستدل بدي، بلاش اعظم درجات دي، ليك تستدل بدي، هيرد عليك بان ده حق تفضل. اي نعم، كل ده وعد من الله، ده اسمه وعد. الوعد كويس، يرغب العبد في الاداء طمعا في الفضل، طمعا في الوعد الذي توعد به ذا الكرم، طمعا في الوعد الذي توعد به الجواد الكريم. لكن لما يبقى من باب بس، هي دي القضية، لانه طلب العوض معناه احنا قلنا ايه، هما الثلاثة مترتبين على بعض، الناظر الى العمل بيطلب العوض، زي في البشر انت لما بتعمل واحد عمل حتى لو سبت له اجرك، بس حس انك انت ايه عملت فيه جميل، حس انك انت لك عنده حاجة حتى لو سيبها له، لكن مع الله سبحانه وتعالى لو عرفت قدر الرب وقدر النفس، عرفت ان ما تعمله لو فرضنا انك صالح الاعمال، لو فرضنا ما تعمله، لو نظرت الذنب من ذنوبك واحد بس لاستحييت حياء، عرفت ان كل عملك لن يوفي مغفرة ذلك الذنب. زي اللي بيعمل حاجة في واحد ويقول له انا مستعد، عايز ايه عشان يرضيك، يعني انا غلطان او معترف انك غلطان، بس شوف انت عايز ايه. فاذا هو مش عايز يعمل له عشان يوفيه، ده عايز يعمل له عشان يمسح الغلطة، يبقى كأنه ايه مديون بقى. فانت كذلك لو استشعرت نفسك واستشعرت ذنب واحد من ذنوبك، ذنب واحد فقط، زي ما كان الصحابة ده، وده كان حالهم. ليه عمر كان بيبكي يا ليت ام عمر لم تلد عمر؟ قلنا حاجة من الاثنين، يتصنع، ما احنا بنقول احنا بنقول حاجة من الاثنين، مش بنقول مش بنتهمه، بنقول حاجة من الاثنين، يا تصنع يا اخلاص. ظننا بي وشهادة النبي له بالجنة وحقيقة امر انه مخلص، مش كده؟ النصوص شهدت بكده، خلاص يبقى خرجت التصنع دي. طب الاخلاص ده، طب ليه بيبكي؟ مش ده راجل صالح؟ لانه هو بيبص الذنب من ذنوبه، فبيستعظمه جدا من باب قدر الله وشأن الله، واضح؟ فبيستحقر امامه طاعته، بيحس ان الطاعات دي كلها مش هتمسح الذنب ده ولا توفي حق العظيم الذي رآه بقدره، او يعني بعين الايه التعظيم وبعين التقديس، فاستحقر بجوار التعظيم الله وبجوار ذنبه اللي اذنبه. عشان كده كان بيقول ايه، ماذا تقول لربك عن ذنبك، يعني بيعتبر ان كل الطاعات دي والبر ده سقط، فبقاش ينظر له. ده مش معناه انه هو مش طمعان في وعد الله، مش معناه انه هو يعني الرجاء عنده صفر، يعني عنده الايمان مضطرب، انت احسن منه في الايمان، طبعا ده كلام فارغ، هو عنده الرجاء مظبوط والخوف مظبوط والمحبة مظبوط، لكن هذا المقام اللي هو ضبط الرجاء والخوف في مقامه، هو كان ساعة الرجاء، يعني ساعة ما يجي حد يقول له يعني انت كافر، اقول له انا مش كافر، يعني انت خلاص كحكمت على نفسك بالنار، يقول له لا انا لا اقنط من رحمة الله، الرجاء يتحرك. وساعة ما يخلو بنفسه ويستحضر قدر ربه الخوف يتحرك، فاهم؟ وساعة ما يجي في الحق الحب والتقديس يتحرك، فيكون الحق احب اليه من ايه، من نفسي وولدي وكل حاجة، تفهم؟ وهكذا. فمش قضية ان بقى عنده الخوف غلب الرجاء واللخبطة المقام، لا، ده دول كانت ناس الامور عندهم منضبط انضباط، لكن كل مقام كان بيظهر فيه ما يقتضيه، ما يلزمه، فهم الطمع في الوعد، المهم انك تعرف انه وعد، تعرف انه وعد، ما تعرفش انه حق. بس ما دم تطمع فيما عند الله من منطلق انه وعد، ومن منطلق انه عطاء، ومن منطلق انه فضل، يبقى تعرف ان اشترى دي فضل من الله، اعد فضل من الله، وعد فضل من الله، كتب فضل من الله. واضح؟ ايوه. انا بقول لك كله بقى كتبها، كل ده ايه، لكن لما تيجي تقول ايه بعملي، هي دي المهلكه. وضربت المثال هنا في الحديث لما راجل قال بعملي، فلما اخذ بنعمه واحده من النعم التي لا تعد ولا تحصى، كان ايه مصيره الهلاك. بالحسابات بقى، بالحسابات الهلاك، لكن بالفضل والرحمه النجاه. وقلنا انه لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم حتى انت، قال حتى انت، مش برضو مش ايه، مش تواضعا ولا تصنعا للناس، حشاه، انما حقائق يقيمها، بالرغم من انه اعبد الناس لله واتقى الناس لله. واضح؟ خد بالك، وقفت في المره السابقه عند قوله تعالى فمن كان يرجو، وقلت ان العمل، ان لقاء الرب عز وجل كيف يرجوه العبد، ان لقاء الله عز وجل مكتوب على خلق الله جميعا من المكلفين، بل وخلق الله جميعا، حتى يستوفي الله عز وجل للشاة القرناء، للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. اذن فملاقات الله عز وجل للخلق جميعا، واهل التكليف منهم مؤاخذون بما قدموا. لكن متى يرجو العبد المخاطب المكلف، لان الايه هنا متعلقه بالمكلفين، مش كده؟ قدمنا بالمسائل الاولى في انما انا بشر مثلكم يوحى الي، والمستفاد منها، وانما الهكم اله واحد والمستفاد منها، الى فمن كان يرجو لقاء. قلت انه متى يكون اللقاء مرجو، ومرجو هنا من الرجاء، وليست مرجو من الايه، من الايه، الاختيار، لا، يعني من التمني. يعني متى تتمنى لقاء الله عز وجل، ومتى تحبه ترجوه، حتى يكون عندك من الامور المرجوة المرغوب فيها. ليس كل عبد لقاء الله عنده مرجو، فهناك من يكره لقاء الله، هناك من يحب لقاء الله، مش كده؟ كما في الحديث، فعائشة بتقول ان الكل يكره، بترد على النبي صلى الله عليه وسلم وتستفسر منه، بتقول ان الكل يكره الموت، فيش حد بيحب الموت، صح؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لان القتال بيجر الى الايه، اللي هو فقد الحياة. ونعمة الحياة هي من اكبر النعم في الدنيا، مش كده؟ فاذا هو الموت ده مكروه. قل ان الموت الذي تفرون منه، كل يفر، وايضا مصيبة الموت، وان كان ده مش في مدلولها، لكن باحد معانيه. فيبقى الموت مكروه للكل، لكن مش هو ده اللقاء، مش هو ده تمني اللقاء من عدم، مش هو ده تمني اللقاء، ده كراهية النفس لفقد نعمة تحبها. ده شيء موجود فطري في كل النعم، مش في الموت بس. لو انت معاك مال وخيرت بين زواله وبقائه معاك، هتكره ايه؟ زواله. لو معاك ملك، او بالاصح ملك، وخيرت بين زوال الملك وبقائه، هتختار ايه؟ بقاء. وكذا، فالنعمة الجامعة لكل ذلك هي الايه؟ الحياة، مش كده؟ لان الحياة بيها فيها المال وفيها الملك وفيها ده وفيها ده. راحت الحياة بقاش في حاجة خالص، يعني ممكن يزول المال وتبقى الحياة، ممكن يزول الملك وتبقى الحياة، لكن يزول تزول الحياة، مش هبقى معها، مش هبقى شيء، صح؟ بالنسبة للإنسان مش هبقى شيء إطلاق. وبالتالي كراهية الموت دي جامعة، لأنها مجموع فيها كراهية زوال المال وكراهية زوال الملك وكراهية كله بقت إيه، جامعة. فقالت له هو كراهية الموت رسول، قال لا. ثم بين لها إن العبد لما بيسوء صنيع ويسوء حاله ويقرب موته، فيعرف إن بعد الموت ده في إيه، في بقى حساب على هذا الصنيع السيء، فيخاف قوي، زي الرجل الذي قال إذا أنا مت، لما اشتد خوفه ساعتها قرب الموت، عرف ان خلاص بعد اللحظة دي في مؤاخذة، مع انه كان في عمر طويل قبل كده، بس استجمع يعني اليقين كتر قوي امتى؟ ساعة القرب من الموت. هو مش مكذب، لكن اليقين كتر ساعة القرب من الامر. فلما كفر وارتفع قال لهم بس انا تاخدوني تحرقوني تزاروني تعملوا فيها كت وكت وكت وكت. ليه؟ من باب بقى الغريق الذي يتعلق بقشة، وهو يعلم تماما ان خلاص بعد اللحظة دي في هلاك واضح. فلما جمعه الله عز وجل ما حملك على هذا قال خشيته، شدة الخشية خلته حس ان بقى ايه، ان هو عارف ان الله عز وجل، لان هو مستشعر تقصيره ومستشعر فجوره الذي سبق مستشعره، لكن جه ساعة الموت كل الشعور ده بقى مركز قوي، بقى ايه زي ما يكون جبت انت ملح وحطيت شوال في كوباية وقعدت تدوب، شو بقى يبقى الكوباية دي قد ايه فيها ملح، بقى ان قبلته يعني، يبقى بقى مركز بشكل ملوش حدود صح. او مثلا بنقرب المعنى بكده، هو طول العمر يعمل الذنب وايه يعني، دي هتودي في ده دي تودي، بس ايه سايحة كأنك بتحط يعني ذرة ملح في بحر فبتدوب ما هتعمل فيه ايه، لكن بقى لما تركز وبقى زي الكوباية كده بقى شوال ملح ده في الكوباية بقى مركز او، فبقى ايه كل الخوف اللي كان دايب واللي كان مستهتر بيته استجمعه بقى في اللحظة دي، وبقى ايه خلاص. فكره لقاء الله، كرهاه مش من باب انه يكره الله عز وجل، لا، انه هو عارف ان اللقاء ده هيسومه سوء العذاب. واهل الخير لما لهم من صنيع الخير عندما يقرب الموت فايه بقى يبدأ يعني يستشعر بقى انه لعل الله قبل قتاله، قبل جهاده، قبل صلاته، قبل دعوته، قبل، فيتمنى ايه، فيستبشر زي ما كان يقول ايه يعني مثلا غدا القى الاحبة محمدا وصحبه، هو بيموت ليه؟ لان هو برضو مستبشر وعلى امل وحاسس انه ان الله لو ضيع اجر من احسن عمله، وبيتمنى ان ربنا تقبل منه ذلك، وانه ربنا سبحانه وتعالى وعده صدق. فالرجاء بايه بيكثر بقى، لانه زي ما تقول في مقدمات للرجاء، دوكا كان مقدمات للايه للخوف، فكتر عنده جانب الخوف فترعب، وده كتر عنده جانب الرجاء لمقدماته، فتمنى فرجى فاحب لقاء الله عز وجل. يبقى اذا مين بقى اللي حيرجو؟ الذي حسن بال. فارشدك النبي صلى الله عليه وسلم، فارشدتك الايه لذلك، يعني قدمت الايه بما يستوجب ذلك الايه ذلك الفضل، واخد بالك. فهو بيعلمك بقى القرآن، اللي عايز يحب لقاء الله ويبقى لما يجي يذكر بالموت او يجي مثلا مقدمات الموت او يجي امور الموت تأتيه، ويبقى بقى مش ما يغلبش بقى الخوف فيكره اللقاء، بل يغلب الامر الاخر، من ينبغي ان يسبق هذا الحال وهذه اللحظة من المقدمات ما تجعله يرجو لقاء الله. يبقى اذا هو بيطلب منك انك تكون من الصنف الذي سيرجو، بامتداء نمرة واحد، ها اول مسألة. نمرة اتنين، اني طب كيف يكون، يعني انا بطلبك انك تكون من الصنف الذي يحب لقاء الله ولا تكون من الصنف الذي يكره لقاء الله. فحتقول لي كيف، مش كده؟ هتقول لي كيف، فحنقول لك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احد. يعمل عملا على وفق الشرع، وقلنا ودي ما لسه جاي بقى لما نيجي نقولها، وخلص الوجه الكريم. يبقى اذا يرجو، دي وقفتني على حدود معينة، انه لا يصير العبد راجيا للقاء الله الا اذا كان قد قدم لذلك. قدم بايه؟ مش بالاهواء ولا بالشهوات ولا بالاعراف ولا بالتقاليد ولا يبقى اذا من اتبع نفسه هواها مش هيخش في دول، ومن تبع الشيطان في خطواته مش هيخش في دول، لان الاولاني ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. الاولاني هيجي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. الاولاني يوم يعض الظالم على يدين، الهوى خلاه بطش ووجن. والتاني هيقف في ايه، كان يوم الشيطان يقول له ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. ما هو ده فريق وده فريق، واضح، من فرق النار يعني، اعوذ بالله من الخذلان. فيبقى اللي حيمشي ورا الهوى مش حيصل الى انه يرجم، واللي هيمشي ورا الشيطان مش هيمشي انه ايه يرجم. واضح؟ سواء علينا جعلنا الهوى والشيطان سبيل بعضهم من بعض او جعلناهم سبيلين على سبيل البيان، مش قضية اصطلاحية، مش قضية، لكن المهم انك تعرف ان هو كل سبيل سوى الحق. واحنا عارفين ان سبل الباطل متعددة، سبل الباطل متعددة، مش كده؟ الحمد لله الذي خلق ظلمات والنور، وان هذا صراطي واحد مستقيما ويتبع السبل، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. واضح؟ وهكذا. ها؟ يخرجون من الظلمات الى النور، الظلمات متعددة والنور واحد، وهكذا. فالحاصل او المسألة اللي انت تبقى متعمقة في نفسك وعارفها، انه لن يصير من صار على غير الحق واتباع الصراط وسبيل الهدى لن يكون ممن يرجو لقاء الله عز وجل. خلاص؟ طيب، اذن الامر، الاية افادت مسألة، كن من الذين يرجون لقاء الله. طب يجي بقى السؤال، كيف؟ بالعمل الصالح. طب نيجي بقى عند فليعمل عملا صالحا. معروف ان كل شيء له مقياس وكل شيء له ميزان، مش كده؟ يوزن به بحيث ان يعرف به صلاحه من فساده فيما يتعلق بماهيته. يعني مثلا دي كيلو، عايزين نعرف ده كيلو صحيح ولا كيلو فاسد. فعشان نقول ده كيلو صحيح يبقى بنحط على الميزان ده متر صحيح ولا متر فاسد، يعني متر إلا ولا مسروق، يبقى هنقيسه بالمتر بالمقياس مش هنحطه على الميزان لان المتر متوزنش، مش كده؟ وهكذا كل شيء له مقياس او مقياس. ده مثلا قدح ولا صاع، فبرضه هنحطه فيه الصاع، مش كده؟ طلع صاع ولا ناقص، يبقى معيار الصلاح من الفساد. طبعا هو هنا هنفهم ليه قال صلاح، ليه ما قالش صحيح وخطأ وإن كان صحيح تنفع، وليه ما قالش مثلا مقبول ومردود مع أن مقبول تنفع، وليه ما قالش نافع وضار مع أن نافع تنفع، لأن كلمة صالح فيها ده كله زي ما هنفهم. فقال إيه؟ فليعمل عملا صالحا. طب كل شيء له معيار. طب الأعمال التي يتقرب بها العباد لربهم ميزانها إيه؟ يعني عرفنا الحديد بنحطه على الميزان والقماش بنحطه على المتر والمشكلة، حتى الكهرباء دي بتحطها على الجهاز نشوف الفولت بتاعها، كل حاجة لها ميزان. طيب يبقى العمل الذي يتقرب به العبد ميزانه ايه؟ ميزانه وفق الشرع، ميزان الكتاب والسنة. يبقى كأن الكتاب والسنة دول متر نقيس بالعمل، العمل ده المفروض فيه 90 سنتي اسنا لقينا 80 سنتي، يبقى العمل ده ايه؟ منفعش، لازم يكمل 90 سنتي مثلا. يعني طبعا هي مش بالسنتيات ولا حاجة، ده هي مسألة موافقة الدليل. زي ما نقول موافقة الدليل، واحد مثلا صلى ركعتين، ايه يا عم ركعتين دول؟ قال والله جات لي نفسي اصلي ركعتين كده، كل يوم كذا بصلي ركعتين دول. نقول له طب فين يعني نوزنهم كده، فين الحاجة اللي فقال ملهمش في الميزان، ملهمش على مقياس، يبقى منفعوش. لا ده دول بحديث كذا او بآية كذا او بكذا، يبقى ايه؟ يبقى جمع الميزان بالضبط. وساعة ما تيجي توزنوا نفسهم او تقيسهم، طب هم بتقدوا بالصورة دي؟ ايوة، انا بتكلم على الوقت مقياس العمل، ما قلتش قبول. انا الوقت انا بتكلم على مسألة الميزان، قلنا ان اي شيء افهم بس اي شيء بايه له معيار في الوزن. فانا دلوقتي لما اجي معايا حتة حديد عايز اعرف وزنها، حطها على الميزان تعرف وزنها. معايا قطعة قماش عايز اعرف مقاسها، حقيسها صح. ده انا بقرب المعنى بس، مقياس العمل التعبدي الذي يتقرب به المخلوق للخالق اقيسه بايه؟ قلنا ان مقياسه ما هوش لمزان ولا متر ولا جهاز، ده الكتاب والسنة، بحيث ان انت مش مطروق لك انك تحط اي حاجة في اي حاجة، ده كل حاجة بالميزان. ولو كانت موازين الدنيا يقال عليها حساسة او دقيقة، فميزان الشرع ادق من ادق ميزان في الدنيا. ليه؟ لان ايه؟ لان الامور مضبوطة، لان الميزان ده الذي وضعه الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، فلم يدع شيئا أنت تحتاج إلى ضبطه إلا وبينه لك، وضع له حدود. زي ما اليهودي بيقول عمر أن نبيكم ما ترك شيئا إلا علمكم إياه، حتى الخراء يعني يدقق له، جاب له إيه؟ جاب له الحاجة البعيدة قوي واللي هي إيه؟ هو ليه ضرب له المثال ده بكده؟ لثلاث أشياء. ليه قال له حتى الخراء؟ عشان يشوف اليهودي بفهمه قد إيه دقيق، قد إيه يمكن أدق من بعض المسلمين. لأن الخراء ده هو أولا شيء تأنف منه النفوس، فممكن الكلام فيه حتى يبقى زي ما يقولوا ايه يعني مش، فلما ياتي يصل الكلام اليه يبقى مع، يبقى الكلام بقى في غسل الوش ولبس الطاقيه والكلام في ازاي تقعد وازاي تنام وازاي تاكل وتعكه الاكل، كل حاجه بقى احسن يعني اولى من الكلام في الحاجه اللي نفس يعني مش كده. الحاجه الثانيه انه امر مجبول على الانسان يعني هيعمله هيعمله، مش يعني مثلا كنت انت مش عارف ازاي تعمل وجي النبي صلى الله عليه وسلم علمك، لان ده بيخرج منك غصب عنك. لكن كون ان يضع له يعني ضوابط في كده يبقى معناه انه ايه، انه ده امر بواقع واقع ومع ذلك حدث فيه الكلام، يبقى الامر الذي لم يبقى ليس واقعا واقعا كعبادة الله وكالصبر وكالحمد وكالشكر، ده مش واقع واقع. يبقى الاولى ايه؟ يبقى معنى انه بان واستبان، مش كده؟ الامر الثالث ان ده مما يستحي منه الناس ان يظهروه امام الناس، صح؟ انت لما بتيجي تعمل في خلاء، حتى لو ايام ما كانش في خلاء، هو سمي الخلاء ليه؟ لان كانوا يختلوا، كانوا يذهبون الى الفضاء بحيث لا يراهم احد، ومع ذلك يعني كانوا يبينوا. يعني مش انت ممكن تقول مثلا واحد قاعد قدامك، فلما قاعد لما تقعدش كده اقعد كده، زي ما في الاحاديث دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد رجلا قد نام على بطنه فقال تلك نومة أهل النار مثلا، أو وجد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا متكئا على يسرى فقال تلك جلسة، وهكذا. يعني إيه؟ شاف حد عامل حاجة، لكن مش بقى راح مع واحد وشافه بيعمل وقال له بقى أنت لا تعمل كده وما تعملش كده، لكن كون أنه بلغ به الكلام فيما يختفي به الناس يبقى معنى إيه؟ أنه ما سبقه من الأمور التي يظهرها الناس في الشرك والتوحيد والإيمان والمعاملات والضرب واللطم والبيع والشراء والأخذ والعطاء أولى بالبيان من غيره. يبقى شوف بقى اليهودي بعد يعني ضرب له المثال اللي يدقق على إنه ما ترك لكم شيئا مما نعلمه أو لا نعلمه، مما نعلمه أو لا، فراح ضرب له حتى الخراء دي عشان يعني يقول له إنه افهم بقى أنت فيما وراءها، افهم إيه ما وراءها. فيبقى ميزان العمل باعتبار ان العمل من لدن الحكيم الخبير يبقى ميزانه الايه؟ الشر. العبد الذي يريد عمله عملا متقبلا ويكون سببا للقاء ربه وشفيعا بينه وبين ربه، لان اعمالك دي هي الشافع، مش كده؟ مش دي الوسيلة؟ يبتغون الى ربهم الوسيلة، العمل الصالح. يعني انت دلوقتي عايز من ربنا الجنة وعايز يوم القيامة هتحشر، فهيبقى في كرب عظيم وعايز بقى يعني الامور تبقى، فعايز تحط وسيلة بينك وبين الله عز وجل تشفع لك، فهذه الوسيلة هي الايه؟ دينك كله، دينك كله، فتوحيدك وصلاتك وصيامك، فعايز تبقى محطوط بحيث ان ينفع، لان ممكن تيجي تحطها وسيلة ايه؟ تبقى انت فاكر ان هي وسيلة يعني هتوصلك، هتلاقي ايه؟ تلاقيها تغرقك، صلى الله عليه وسلم زي اللي بيعبد قبره، ما هو بيتخذ وسيلة برضه، واخد بالك مالها لكن غرقته، مش كده؟ فيبقى انت ايه حاطط في اعتبارك ان ده امر ترجو به النجاة من الله سبحانه وتعالى، بس ده وسيلة مش هو المنجي، العمل مش هو المنجي، ده المنجي والله سبحانه وتعالى، لكن الايه وده وسيلة، فعايز يبقى وسيلة ما تنفع مش وسيلة تهلك، فبتزبطه. فاول تظبيطات واول مقدمات ضوابطه هو ان يكون ايه على الميزان مظبوط. انت مطلوب منك مثلا زي ما نقولك كده اقف على الميزان ده بيع ووزن 5 جرام 5 جرام 10 جرام زي بتاع الذهب كده، هنفكر على الامور الدقيقة، احنا قلنا الشرع ادق من ادق ميزان في الايه في الدنيا، صح؟ فاحنا هنقول دلوقتي ان بتاع الذهب ده لما بيجي يوزن بيوزن بايه؟ بالمش عارف بالكم المية من الجرام او بالكم الالف من الجرام، واخد بالك؟ اه يقولك ده كم الالف. طيب ده على اساس ان الذهب له ايه قيمة، يعني الجزء من الجرام بفلوس، غير بتاع الرز او بتاع البطاطس مش هيبقى جزء من الجرام له قيمة زي بتاع الذهب. انت ميزانك في الشرع ادق من ميزان بائع الذهب، بحيث ان ما ينفعش تقول ايه يا باسط، واخد بالك؟ وتبقى انت بتقصد بايه يا باسط دي يعني ايه، يعني اي حاجة، مع ان الباسط ده باسط ده اسم اسماء الله، فالمفروض يعني يا باسط ولا يرضي الله الا ما شرع. يعني انت قد تذهب لترضي الله عز وجل باخلاص وحب ووات، يحصل ايه؟ تغضبه لانك هتتبع، مش كده؟ وربنا سبحانه وتعالى بيغضب على صاحب البدعة اكثر من صاحب المعصية. يعني في الحديث ان الله حجر التوبة عن كل صاحب بدعة، ما فيش بقى ان الله حجر التوبة عن كل صاحب كبير، صح ولا لا؟ يبقى ده معناه ان البدعة اشد، والبدعة هو كل عمل على تعبد الله، كل عمل تعبد به لله، بالمعنى التقريبي احنا عارفين تعريفها الاصولي، كل عمل تعبد به لله على غير ما شرع الله. طب ده انا قلب ابيض واصلا قصد خير وبحب ربنا قوي وعايز اتبتله، فبعمل يعني اهو اهو ذكر وخير، نقول له ايه؟ ما دام ليس على وفق الشريعة يبقى حيرد عليك. شوف الصلاة اذا صلاها العبد على غير وفق الشريعة ردت عليه وقالت ضيعك الله كما ضيعتني، مش كده؟ مش كده ليه؟ وفي الحديث إن من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، مردود عليه. طب وانت طبعا بتعمل بتذكر ولا بتعمل ولا بتسبح ولا كذا ولا كذا عشان يترد عليك ولا عشان يتقبل منك؟ ده انت نفسك في حسنة، نفسك في رضا رب العالمين، بتأمل ذلك. فهو في طريق بقى رسمه لك، من اراد كأنه بقى كأن الله عز وجل في علاه يقول لك كأنه يعني من اراد رضايا فليسلك ذلك المسلك، عبرت عنه الآية. فمن كان يرجو لقاء ربه اللي هو الرضا فليعمل عملا صالحا، يحطه على الميزان الشرعي كتاب والسنة، تقول له بتصلي الصلاة دي ليه؟ ما يقولكش يا اخي ما هو الشيخ عمل، ما ده احنا عملنا كده، ما هو اصلي يعني هو بركة اهو، ده احسن من قاعد على القهاوي، ده هو احسن برضو ما نقعد كده على النواصي. لا الكلام ده من ده كده بالكوريكو الغلا ده، انت لو انت بتاع بطاطس مش هتقول له ايه هات كيلو خد اغرف وخلاص بالبركة، لا ده انت حتى ما تيجي واحدة كبيرة هتشحط ميزان، هتشيل واحدة كبيرة وتحطها واحدة يا دوب الميزان ايه، يقول لك لو انا سبت لكل واحد بطساش والحق ايه هخسر لي فيها، وده بطاطس بطاطس مش دين. يبقى لما انت تعامل الدين زي البطاطس يبقى شوف انت تبقى ايه بقى، يبقى ده الخلل فيك انت. لكن انت لما ده انا بقول لك الدين ادق من ميزان الايه الذهب، ادق من ميزان الذهب. وما فلح الاولون الا لانهم كانوا يقفون على الامور بايه بدقة، على حسب ما رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، على حسب ما رباهم. مثلا خد حدثتينهم، حدث دعاء النوم مشهورة جدا وكلنا عارفين، كان بيسمع لجابر رضي الله عنه مش كده، فبيقول له ايه قل اذا اويت الى مبيتك فكذا، فقل له ايه كذا كذا الى ان قال ونبيك الذي ارسلت. فجاء جابر بيسمع الحديث تاني للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ورسولك الذي ارسلت، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، يعني ما هوش نبي بس بحيث نقول لا ده اداله رتبة تانية، هو نبي ورسول بل وخيرة الرسل صلى الله عليه وسلم، بل وخيرة اولي العزم من الرسل ولا نفاضل، لكن ده معتقدنا مش كده. ومع ذلك قال له رسول، قال له ما هكذا، قال لا ده ما قلبش الدنيا، ده مال الراجل اللي بيصلي ركعتين كده من الدراع واللي بيعمل حلقة ذكر بالدراع واللي ده يبقى ايه بقى، ده يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه ليوم الدين، لكن ده بيقول ما هكذا فقط، واضح؟ عبد الله بن عمرو بن العاص عطس فقال الحمد لله رب العالمين، قال له ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما هكذا قال ده ان سمعت يعني هو بيقول له ده انا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول صلى احدكم فحمد الله فهو حمد الله الحمد لله رب العالمين. قال له قل الحمد لله او الحمد لله على كل حال. هو ده اللي علمهن النبي صلى الله عليه وسلم. انكر عليه مع انه هو لما عطس قال ايه؟ ما قالش مثلا ما عطس ما قالش سبحان ربي العظيم، او لما عطس مثلا ما قالش اشكرك يا رب، لا ده قال برضو الحمد لله اذا عطس فحمد الله بس زود عليها ايه؟ رب العالمين. فانكر عليه. خد بالك، يبقى اذا ايه معناه؟ ان الدقه شديده في ميزان الشرع بالشعره، بالشعره زي بتاع الدهب كده لما يجي يقول لك ما تجيش تقول له ايه يعني مثلا الميزان مش هيقول لك يا سيما ما جاتش من جرام، خد بس الفلوس كده بالبركه وبتاع، هيرضى؟ مش هيرضى ابدا. تيجي انت في الدين يقول لك بالبركه بس ربنا يقبل، يا عم ما تدقش. لا، ساعه ما تقول ما تدقش هتخربها، لان هتيجي البدع من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، وساعه ما تنتشر البدع تموت السنن، وساعه ما تموت السنن ينزل الغضب. واضح ليه؟ لان البدع، ان الله عز وجل يغضب على صاحب البدع لانه يبقى ضلال. يبقى دي معنى كلمه عملا صالح، ان يكون على وفق الشرع بدقه. ده يعلمك انك تقف، تقف يعني مثلا هتحط ايدك على صدرك ليه؟ هتعمل صباعك كده في الصاله ليه؟ لكن تقول لي اهو خير ربنا سهل خير خير، لا، لازم كل شيء يبقى ايه؟ لان ده شرع، ده دين. افبتكم في الاكل والشرب، تاكل كوسه، تاكل بتنجان، تتغطى بملايه، تتغطى بالحاف، يبقى ايه؟ لما واحد يقول لك ايه تقول له كله ماشي مش مشكله ايوه حاجه وخلاص، معلش ده لان ده في ايه؟ في بيتكم، في البيت. لكن في دين الله عز وجل ما ينفعش تعاملوا بنفس الطريقة، بل ان من اهل الدنيا من وضعوا لدنياهم من القوانين والحسابات ما لا يستطيع احد كسرها. يقول لك لا ده هي نظامها كده زي الطبخة كده تبوظ، يعني جعل للطبيخ ولصناعة الطعام والشراب والملابس قواعد واصول، وللدين ايه؟ يبقى اذا يبقى لما تيجي تسأل ايه الفرق بيننا واحوالنا الفاسده وبين الاولين، تعرف ان من احد اسباب الفوارق، طبعا الفوارق كتير بس منها انهم كانوا يقفوا على حدود الشرع، بيقيسوا بالميزان الشرعي الدقيق. اما احنا خدناها بالايه؟ بالكوريك والغداء، الا من رحم الله سبحانه وتعالى. عملا فليعمل عملا صالحا، دي احد معاني صالحا. كمان الصالح، كلمه صالح، تعرف ان الصالح يقبل ايه؟ الفاسد، الفساد. ومعنى الصلاح، معنى الصلاح انه هو ان يتحقق منه، معنى الصلاح في الشيء ان يتحقق منه وجه النفع او المراد، ان يتحقق منه وجه النفع او المراد على اتم وجه فيما وضع له. فلو انت معاك زجاجة وفي عدة سدادات وجيت قست، تقوم تقول ده ايه؟ اصلح واحد ليها. يعني ايه؟ يعني المناسب الذي يتحقق منه وجه النفع اللي هو سدادة الزجاجة، مش كده؟ لو انت مثلا هتلبس قلنصوة وقدامك اكثر من واحدة، حطيت واحدة على نفسك لحد ما انظبطت على مقاس معين، تقول ايه؟ دي اصلح واحده ليها. معايا؟ واحد مثلا دواء وفي كذا دواء له، لكن في دواء معين هو بيحقق اعلى نتيجه في شفائه مثلا كسبب، يبقى تقول ده ايه؟ اصلح دواء له، وهكذا. فالشيء الذي يتحقق منه اكبر وجه نفع عندما يوضع فيما وضع له، يبقى ده اسمه ايه؟ العلاقه دي اسمها دي اسمه صلاح، دي اسمه الصلاح. واضح؟ ده اسمه الايه؟ لما تحط وبعدين ما ينفعش، يبقى ده اسمه الايه؟ الفساد. فتقول ده البتاعه دي وبوظته، البتاعه دي ايه؟ بوظته، لما حطيت عليها افسدته، يعني لانها لما وضعت ما حققتش اي وجه صلاح فيما يتعلق. فعدم تحقيق الصلاح هو ده الفساد. يبقى اقل درجه فساد هو عدم تحقيق الايه؟ الصلاح. لفضلا عن انه يتبدل، مفهومة؟ يعني عدم تحقيق الصلاح ده أول حدود الايه؟ الفساد. فإذا العمل قلنا أنه عشان يبقى صالح كوجه أنه يكون على ميزان الشرع. أيضا كن هنا لفظ الصلاح جه يشعر بأن العمل ده العبد بيعمله ليه؟ زي الزجاجة تحط السدادة ليه؟ عشان الزجاجة ما لا يسكب ما فيها، مش كده؟ ما يدلقش يعني. انت بتعمل العمل ده ليه؟ يعني العمل ده اعتبره زي سدادة الزجاجة مثلا، يعني بتعمل العمل ده عشان يكون سبب في رضا ربك عز وجل عليك. يعني العمل ده ما بيتعملش عشان الناس تثني ولا الناس تعطيك من مالها ولا انك انت تذهب مذمة الناس عنك ولا ولا ولا، كل دي مش ايه هيبقى بيلو مش مكانه خالص، صح؟ يبقى العمل عشان يبقى صالح لازم يوضع، خد بالك بقى، بحيث انه هو يجعل، يعني هو جعل لشيء معين يتحقق منه ما جعل له، يتحقق منه ما جعل له، فيبقى اذا ده اللي اوجد كلمة احد شرطي قبول العمل. احد شرطي قبول العمل زي ما انت يكون مثلا مطلوب منك في التعيين ولا مطلوب منك في العمل ولا مطلوب منك في اي مكان شروط معينة تعملها عشان تقبل في الوظيفة او في الدراسة او في المنحة او في اي حاجة، فبيبصوا كده 1 2 3 4. فاول واحد صح، يعني دي ايه؟ متوفرة. لو اول واحد دي غلط مش هيبص في الباقي، صح؟ مظبوط ولا لا؟ هو هيبدأ يبص في التانيين لان التانيين مشترطين. فاذا الاولى دي صلاحها او يعني قبولها او انها يعني عند الناظر عند المقيم عند المحاسب انها مقبولة، هتجر الى النظر في الايه؟ في الثانية. فالعمل البدعي سواء مخلص فيه او مراء فيه هو ايه؟ مردود من الاول، مردود من ايه؟ من اوله. خليك معايا. يمكن عند البشر لما ينظروا في الامر الاول فما يبصوش في الثاني، يرمي الاستمارة كلها، لكن الموازين عند الله عز وجل بمساقيل الايه؟ الذر، فينظر في كله. لكن المهم ان الاول لما شطب منع من القبول، لكن مش معناه انه هيمنع من المحاسبة، يعني هيمنع من الانتفاع لكن مش هيمنع من الايه؟ من انه يؤخذ، يؤخذ بالفساد ده. يعني مثلا بالعبارة اخرى، منع من ان يؤجر لكن مش هيمنع انه ايه؟ انه يوزر، لانه الخانة دي كانت ينبغي ان تشغل بالمرضي فشغلت بالمغضب، كانت ينبغي ان تشغل بالمقبول فشغلت بالايه؟ بالمردود. وانت عندك يعني ايه؟ قاعدة او عندك مقومات الحساب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فبقيت عرفت انك انت لو رد يبقى يا ويلك ولو قبل يبقى ايه؟ ايوه يبقى ابشر. فانت بتسعى لايه؟ لكده. فاذا لو العمل جه مظبوط زي سدادة الزجاجة على الزجاجة ولا المثل الاعلى، يبقى العمل ده ايه؟ صالح. يبقى الصلاح، كلمة صالح هنا قفلت المعنيين، صالح من جهة المعيار والميزان، مظبوط على ميزانه، وصالح من جهة انه سيؤدي النفع المرجو منه او يكون سببا. واضح؟ ثم ولا يشرك بعبادة ربه احد. خد بالك هنا في بقى كلام جميل قوي، ولا يشرك بعبادة، هو هنا ايه؟ فليعمل. يبقى المقتضى الكلام، وده الصح طبعا القرآن، بس انا بتكلم عشان تفهم ان ليه السر جي الابلغ، جي الابلغ ازاي. المقتضى العادي ان يقول ايه؟ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عمله احدا، مش كده؟ عشان العمل، مش بالكلام على العمل، لكن في التفاتة، ولا يشرك بعبادتي، بالك. فهنا انتقلنا من العمل للعبادة. طب الانتقال ده انتقال مغيرة ولا ايه؟ لا، ده الانتقال ده هو انتقال كمال، انه العمل ما يصيرش عبادة إلا بالشرطين. العمل ما يصيرش عبادة إلا بالشرطين. ففي الأولى قال فليعمل، وقد يعمل عملا صوابا دقيقا على وفق السنة برياء، صح؟ يعني يقول لهم كلكم بكى فمن سرق المصحف، يعني العمل عمل ايه مظبوط قوي، يعمل عمل تمام حتى يبكي زي الخوارج، او بلاش الخوارج مش مكان مقام رياء، اي واحد زي المنافقين فيبقى ظاهرهم زي ما يقول ان الرجل يعمل بعمل اهل الجنة. طبعا عمل اهل الجنة ده هل تتصور انه بدعي؟ مش بدعي، صح؟ ايوه، ما بنتكلم على انه من ما هو بقى فيما يبدو دي، يعني معنى ذلك انه وراء باطن سيء، والباطن ده متعلق بالاخلاص مش بالاداء، لان السنة اللي هو الميزان في الحركة الظاهرة، والاخلاص في الباطن. فمتى يصير العمل عبادة؟ شوف بقى دي بقى، شوف الآية افادت ايه. لا يصير العمل عبادة الا اذا كان واحد على وفق الشريعة، اتنين مخلصا فيه. فلما دخل في الاخلاص قال ايه؟ ولا يشرك بعبادتي، لان الشرط التاني جه والكلام عليه، كلام بايه جاء على الشرط التاني. يبقى اذا تبقى فهمت ان كل عمل مش مجرد ان وفق الشرع بقى عبادة، يبقى المرائي غير عابد، يبقى المشرك غير عابد، صح كده؟ تفهم سر قوله تعالى قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، ماشي دي كده خلاص، ماشي مفيش مشكله فيه، فسر يعني فسر الاشكال ده. ولا انتم عابدون ما اعبد، مع ان هم بيقولوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، مع ان هم بيقولوا هذا لله وهذا لشركائنا. طب هذا لله يبقى عباده، مش كده ولا ايه؟ لا، حتى ده اتقليهم ايه؟ ولا انتم عابدون. اما اللي بيعملوا ده كله ايه؟ على الحقيقة مش عبادة، لكن على الظاهر والمسميات عمل، يبقى هو الحقيقة عمل ولكنه ليس ايه؟ عبادة. لانه هو لما يقولوا هذا لله، كلمة هذا لله ده ايه؟ عمل صالح، صح ولا لا؟ عمل صالح، بس لم يعمله لله خالص فلم يسمى عبادة. وده مفهوم لازم تفهمه كويس، او طبعا هو اتشرح لك كتير فتح المجيد، لكن كبرضو جزئية هنا كإبراز انه لا يصير العمل عبادة الا اذا كان صوابا مخلصا فيه، الاثنين مع بعض. فلو فقد واحد زي ما يكون فقد الاثنين، لو فقد واحد زي ما يكون فقد الاثنين، من حيث عدم وصفه بيكون عبادة، وان كان فقد الواحد بجرم وفقد الاثنين بجرم اكبر، لان قلنا الامور عند الله بمثاقيل الذر، الامور عند الله بمثاقيل ايه؟ ذر. انت في الدنيا الامور عند الناس بما يملكون عندهم، ميقدروش يزيلوا مثاقيل الذر، لا يملكون هذا. لو واحد قتل 100 هيدلوا ايه؟ اعدام واحد. لكن لو واحد قتل 100 يأتي يوم الله ممكن يقتل 100 مرة، الله يملك ذلك، لكن العباد لا يملكون ذلك. يبقى إذن يختلف الحساب، واضح؟ الله عز وجل عشان كده ضرب الأمثلة بيكون في بعض الأحيان ما ينفعش لما يكون فيما يتعلق بالغيبيات، إلا على سبيل التقريب للمعنى بس، على سبيل التقريب للذهن فقط، مفهوم؟ ولا يشرك بعبادتي. يبقى هنا غفلت الالتفات بقى، مش ولا يشرك، احنا هنا ايه؟ فليعمل وبعدين بقى يشرك بالعمل، لا بعبادتي. اي نعم، تبعضية، وفي نفس الوقت هو الباء هنا ليها معنيين، ولا يشرك بعبادته لله عز وجل، يعني بذلك العمل الذي يؤديه باللي هي ايه؟ ولو اقل، يعني ببعض العبادة، ولو يشرك ببعض العبادة ولو قليل. وفي آخر ولا يشرك بعبادة ربه، تيجي بمعنى ولا يشرك بتلك العبادة التي قد اللي هو ايه بتلك بذلك العمل الذي عمله على وفق الشرع على الذي عمله ايه على وفق الشرع. نعم واضح. ولا يشرك يبقى هنا بمعنى ايه بتلك او بهذا واضح بهذه العبادة اللي هو بهذا العمل اشار العمل ده يعني ربه احدا. طبعا قلنا ليه بعبادة ربه مع انه هنا المقام مقام ايه تأليه زي بالضبط فمن كان يرجو لقاء ربه هي هي. قلنا انه العبد والمفروض يعني سياق الكلام مش المفروض يعني نقول سياق الكلام على اللغة بتاعتنا هنقول ايه ولا يشرك بعبادة الهه عند مقام تأليه مش كده. لا انت اصلا العبادة دي اللي انت رجيت بها اللقاء ترجوها ليه للانتفاع لان يدخلك الجنة ويزحزحك عن النار. ومقام ادخال الجنة والزحزح عن النار مقام ايه ربوبية لانه من مقامات مالك يوم الدين من مقامات ومقتضيات مالك يوم الدين. فانت لو عايز تزحزح عن النار وتدخل الجنة يبقى ولا تشرك بعبادة من يزحزح عن النار ويدخل الجنة احدا. شيل بقى يزحزح عن النار ويدخل الجنة حط مقام بدلها ليه ايه ربه مفهومة. يبقى لا ايه ربه هنا جت لبيان ان انت في قصدك بالعمل ومرادك بالعمل حققت المعنيين حققت المعنى اللي هو من هو المستحق للعبادة هو الرب والرب والاله واحد. وبعدين لما تعبد لما تعبد من ضمن مقتضيات لما تعبد طمعا في الايه في الجنة. ومن ضمن مقتضيات لما تعبد او من ضمن اجابات لما تعبد هربا من النار. ومن ضمن مقتضيات لما تعبد حبا في الله عز وجل. لازم الثلاثة يبقوا مجتمعين لازم الثلاثة دول لما يجتمعوا في مقام الرب لان دي من مستلزمات الرب اللي هو الخوف والرجاء والمحب يعني دول من مستلزمات الرب ومن مقامات التأليه. تعرفين يعني ايه مستلزمات الرب يعني المالك يحب مش كده والمسيطر يرجى والمتصرف يخاف. يبقى دي مستلزمات الرب. كنا ان انت تعرف ان ربك عز وجل مالك يخليك ايه تحبه. لما تعرف ان هو متصرف يخليك تخاف. ومن مقامات التأليه لان انت بتنفعل بالخوف مخافة. يبقى اذا القلب بيخاف رب العالمين حب تقديس الرجاء وكذا. يبقى اذا دي مقامات ايه تأليه ولكنها مستلزمات ربوبية. افهموا بس مش عشان ما يقفش الالفاظ زي بعضيها. مستلزمات كلمة مستلزمات غير كلمة مقامات واضحة. ولا يشرك بعبادة ربه احد. دي المسائل اللي هي متعلقة بالآية فيما يتعلق كآية. طب ايه علاقة المسائل دي بالرياء؟ هو جايبها هنا في باب ما جاء في الرياء. علاقة هذه المسائل بالرياء هي جزئية صغيرة بس اللي هي ايه ولا يشرك بعبادة ربه يعني ولا يشرك بذلك العمل. اذا المرائي يمكن ان يعمل عملا صوابا. يبقى افهم ان الرياء ملوش علاقة بالابتداع ابتداء. افهم ان الرياء ممكن يأتي للشيخ للامام نسأل الله العافية والسلام. ممكن يأتي للعالم ليه لانه ملوش علاقة بالصواب ملوش علاقة بالايه بالصواب ملوش علاقة بصلاح العمل ملوش علاقة بضبط العمل لكن له علاقة بايه بالقصد من العمل بالقصد من العمل له علاقة بما ترجوه بذلك العمل. انت ضبطته وبنيته صح بس تجملت زي اللي بيبني بيت يباهي به الخلق وزي اللي بيبني بيت يستتر به بعوراته دينية ودينية مش كده. والاتنين بنوا البيت مش كده وبنوه بنفس النظام باب وسلم مش كده ولا ايه مش ده من السطح وده من الباب لكن ده تباهي به على الخلق وده بنا يستتر به ايه العورات مش كده، مش كل واحد له عورة. فبيقول لك الله انا ابني بيت واخش فيه ابقى بدل ما الناس تشوفني كده في الشارع، والتاني بنى بيت يتباهى بيه على الخلق. يبقى اذا البناء ما اختلفش، لكن المقاصد فمن كان، يبقى يقول لي ايه ولا يشرك بعبادة ربي. وده استدلال، ده جعل الرياء من الشرك، جعل الرياء من الشرك. وكل ان الرياء من الشرك نسلم به، الا انه ليس على رتبة واحد، ليس على رتبة واحد. فنقول ان الرياء من الشرك، فان مس الرياء اصل الاخلاص فهو اكبر، وان مس الرياء كمال الاخلاص فهو اصغر. ان مس الرياء اصل الاخلاص فهو اكبر، وهو افراد الله بالعمل وافراد افراد الله بالتأليه والتربيب. وان مس بحيث ان ايه يعني ان الواحد يعمل العمل للناس خالص، واضح، وتبقى قضية الجنة والنار دي مش ايه مش وردلوا على بال قدر ثناء الناس. وقلنا وزي ما هنعرف ان ده بيقعش اصلا من زي ما نقول الملتزمين او المسلمين المؤمنين، ما يقعش او ما يتصورش ان يقع الا اذا كان واحد من اصل فاسد او مدسوس او كده. لكن اي اخ دان لله ما يقعش منه ان يعمل عمل للناس خالصا، لكن ممكن يقع منه بقى انه ايه اللي هو ايه في كمال وينافي الكمال. يعني واضح زي ما ابن رجب بيقول، زي ما هنشوف الكلام اللي جاي ده واضح. طيب ده كده ايه المسائل المتعلقة بالآية. احدا طبعا نكرة في سياق العموم، نكرة في سياق العموم، والنكرة في سياق العموم احد سياقات الايه اللفظ العام الذي يدل على العموم. احد سياقات العموم النكرة، المفرد النكرة في سياق النفي. معذرة، النكرة المفرد في سياق النفي، احد سياقات العموم. يعني احد سياقات العموم يعني احد السياقات التي تدل على العموم الذي لا يتخلف احد افراده ولا يشرك بعبادة ربه احدا. يعني ايا كان هذا الاحد وجميع المتصورين في الاحد، يعني يدخل في كلمة احد، لانه لو قال ولا يشرك بعبادة ربه الاحد هتبقى مفرد ولكنها وبرضه في سياق النكرة، بس مش ايه مش اقول في سياق النفي، لكنها مش نكرة. التعريف خلاها تخص البعض، خلاها تخص الايه البعض. لكن لما يقول احدا مش الاحد، او احدا كبيرا، احدا كبيرا يبقى تعريف، لا احدا فجات مفرد، نكرة يعني ما فيهاش تعريف لا بالف ولا باضافة، وفي نفس الوقت في السياق النفي ولا التنوين بلك ولا ايه ولا فيبقى هنا في السياق العموم، يعني يدل اللفظ على جميع افراده ولا يتخلف من افراده شيء. كل ما يسمى احد ويتصور يوصف بلفظ احد لا يصح ان يجعل مع الله شريك. طب وان كان ملكا مقرب، وان كان ملك، لان الملك المقرب يخش يصح لفظه ايه توصفه باحد وتسميته باحد. طب وان كان نبي مرسل، وان كان نبي مرسل، وان كان صالح من الصالحين، وان كان صالح من الصالحين، لكن النبي المرسل له مقام رفيع والملك له مقام رفيع، لكن لا تختلط المقامات بين مقام العبد ومقام الرب. كن ان انت تعظم النبي صلى الله عليه وسلم والملك الصالح، هذا التعظيم لا ينبغي ان يحدث خلط فتخترق من خلال التعظيم ثم تدخله في مقام الربوبية والإلهية من غير ما تشعر بدعوة التعظيم. يعني افهم، اذا انت مش معنى ان العبد عبد والرب رب ان النبي زيه زيك والملك زيه زيك والصالح المقرب زيه زيك، لا، لكن زيه زيك من جهة انه عبد امام رب العالمين لا ينفع ولا يضر. اما من جهة بينه وبينك في احترام وفي مقام بينك وبينه، المقام ده هو ما يخرجوش مهما على عن كونه ايه عبد لله رب العالمين. يعني انت ممكن تقول سيدنا وفوق راسنا، لكن لا يخدو ولا يتعدى بحال مهما عظم، لكن يصل الحال الى انك انت تجعله زي ما بيحصل عند بعض الناس شريك لله رب العالمين وقطب ومتصرف ووا، يبقى انت عندك خلل في عقيدتك دون ان تشعر. وكل ده تعمله بدعوة ايه؟ التعظيم والحب. نقول لك لا، حب حب واحترم، لكن دون ان تختلط عندك الايه؟ المقامات. مفهوم؟